نفسي تحن إلى الحبيب محمد وقلبها هام بحبه فله الفدا يا لوعة الأيام شوقي شاهد في حبه والشوق أصدق شاهدا ورث الأولى نبراسه من بعده والإرث نور العلم زاد توقدا العلم نور. أسعد الله مساكم بكل خير وحياكم وبياكم وجعل جنة الفردوس مثوانا ومثواكم، اللهم آمين. نحمد الله تبارك وتعالى أن يسر لنا سبل الخير، وإن نعم الله تبارك وتعالى علينا لا تعد ولا تحصى، ومن هذه النعم هذا المجلس المبارك الذي جمعنا الله تبارك وتعالى فيه، نذكر فيه ربنا ونتدارس شريعتنا. فأسأل الله تبارك وتعالى يجعلنا ممن قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: ما جلس قوم في مجلس وفي رواية في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا غشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. الله لا يحرمنا وإياكم الأجر. ما زلنا مع كتاب تيسير مصطلح الحديث، وما زلنا حديثي عن حديث الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وقد وقفنا عند قول المصنف حفظه الله تعالى: الكتب التي من مظان الحديث الحسن، يعني التي تجد فيها الحديث الحسن. وذكر ثلاثة كتب، ذكر جامع الترمذي، وذكر سنن أبي داود، وذكر سنن الدارقطني. قال عن جامع الترمذي، وهو الأصح في اسم كتاب الترمذي، بعض يسميه سنن الترمذي والبعض يسميه جامع الترمذي، والأقرب أنه جامع كالبخاري ومسلم، يقال جامع البخاري وجامع مسلم، والترمذي جامع لأنه ما ترك بابا إلا وتكلم فيه تقريبا. قال: وهو أصل في معرفة الحسن، والترمذي هو الذي شهره. ثم قال: سنن أبي داود، وذكر قول أبي داود عن سننه، قال: إنه يعني أبو داود يذكر فيه الصحيح وما يشبهه ويقاربه. هذا كلام أبي داود، أبو داود يقول عن سننه، قال: ذكرت فيه أي في كتابه الصحيح وما يشبهه ويقاربه، وما كان فيه وهن شديد بينته، وما لم أذكر فيه شيء فهو صالح. هنا حصل يعني كلام لأهل العلم في يعني تنصيص أبي داود رحمه الله تبارك وتعالى على كتابه السنن. قال: فيه الصحيح وما يشبهه، أي يشبه الصحيح كالحسن، ويقاربه، قد يكون الحسن لغيره، وما كان فيه وهن أو وهن شديد أي ضعف شديد بينته، وما لم أذكر فيه شيء فهو صالح. والمقصود شيئا المفروض، ولم أذكر فيه شيئا فهو صالح. قال المؤلف الشيخ محمود الطحان: وبناء على ذلك إذا وجدنا فيه أي في سنن أبي داود في كتابه حديثا لم يبين ضعفه ولم يصححه أحد من الأئمة المعتمدين فهو حسن عند أبي داود. هذا كلام المؤلف حفظ الله تبارك وتعالى. وهذا الكلام يعني لعله يعني أخذ من كلام النووي وغيره من أهل العلم. ولكن يقول الذهبي رحمه الله تعالى عن سكوت أبي داود قال: بين فيه أي في كتابه ما ضعفه شديد ووهنه غير محتمل، وكاسر، كاسر يعني أعرض، كاسر بمعنى أعرض لم يتكلم، وكاسر عما ضعفه خفيف محتمل، فلا يلزم من سكوته عن الحديث أن يكون حسنا عنده، فلا يلزم من سكوته عن الحديث أن يكون حسنا عنده. وقال ابن حجر: ومن هنا يظهر ضعف طريقة من يحتج بكل ما سكت عليه أبو داود، فإنه يخرج أحاديث جماعة من الضعفاء في الاحتجاج ويسكت عنها. يعني قد يسكت عن أحاديث ضعيفة، يعني ليس على كل حال أن كل ما سكت عليه عنه أبو داود يكون مقبولا أو محتجا به أو يكون صالحا. قال: فإنه يخرج أحاديث جماعة من الضعفاء في الاحتجاج ويسكت عنها. ثم اعتذر له ابن حجر قال: وسكوته على أوجه، سكوت أبي داود يقول على أوجه أن يكون تقدم كلامه في هذا الراوي في موضع آخر. يعني قد يكون أبو داود سكت عن هذا الراوي في كتاب الفتن، لكن هو قد تكلم عن هذا الراوي وضعفه في كتاب الصلاة أو في كتاب الزكاة أو في كتاب الطهارة، تكلم عليه هناك وبين أن هذا الراوي ضعيف، فلا يعيد الكلام فيه مرة ثانية. فيظن الظان عندما يرى أن أبا داود في كتاب السنة أو كتاب الفتن أنه سكت عن الراوي هناك، يقول: إذن هذا الراوي مسكوت عنه، إذن هو صالح عند أبي داود. قال: لا لا، أبو داود تكلم عليه ولكن في مكان قد سبق، ولا يعيد الكلام مرة ثانية. أو أن يكون ذلك لذهول من أبي داود رحمه الله تبارك وتعالى، يعني لم ينتبه، لعله كان أن يتكلم ثم نسي، أو لم ينتبه لهذا الراوي، أو ظنه راويا آخر. فليس على كل حال سكوته يكون تعمدا منه أو رضا من أبي داود عن هذا الراوي. قال: وقد يكون سكوته لوضوح ضعف الراوي واتفاق الحفاظ على رد حديثه. يعني سكت أبو داود قال لأن الراوي حاله معروف عند العلماء، مشهور هذا بالضعف. يعني لو سكت عن حديث لجابر الجعفي مثلا، أو سكت عن حديث لمحمد بن السائب، أو سكت عن حديث للواقدي، فكأنه يقول لك: وهل يحتاج مثل هذا أن أنبه إلى ضعفه؟ هو مشهور بالضعف أصلا. فيكون أبو داود رحمه الله تبارك وتعالى سكت لأن حال الراوي واضح وكل يعرفه، طبعا كل يعرفه يقصد في زمنه. كتاب أبي داود ليس قرآنا، القرآن الكريم هو الذي يصلح لكل زمان ومكان وواضح في كل زمان ومكان، بينما هذه الكتب صنفت لأهل زمانها. يعني أبو داود صنف هذا الكتاب لأهل زمانه، وكان أهل زمانه في ذلك الوقت يهتمون بالأحاديث ويعرفون الرجال ويعرفون يعني ضعفهم وثقتهم وشهرتهم وعدم ذلك، فهذا معروف عندهم. فيكون سكت عنه لشهرته، سكت عنه لشهرته، ضعيف مشهور، لماذا أتعب نفسي في الكلام والكل يعرفه؟ لكن الكل أين؟ في زمنه هو. فلذلك يسكت أبو داود رحمه الله تبارك وتعالى عن مثل هذه الأحاديث. ولو انتبهنا لكلام أبي داود مرة ثانية نجد أن أبا داود نبه إلى هذا، فقال رحمه الله تعالى: وما كان فيه وهن شديد بينته. يعني ما كان فيه وهن غير شديد لا يبينه، مع أنه وهن، لكنه لا يبينه رحمه الله تبارك وتعالى. إذن أبو داود رحمه الله تبارك وتعالى يعني هو نص أنه قد يترك أحاديث ضعيفة لا يبينها. ثم إذا أضفنا إلى هذا أحاديث ذهل عنها أو أحاديث ذكرها في مكان لم يذكرها في مكان آخر وأحاديث أيضا سكت عنها لشهرة رواتها بالضعف، وهذه أهم واحدة، هذه أهم واحدة، لأنه لا يجوز هنا أن ننسب إلى أبي داود أنه سكت عن هذا الحديث على سبيل القبول، لأنه إنما سكت عنه لشهرة ضعفه، لأنه ضعيف مشهور سكت عنه. هنا قد يقول قال طيب ليش يذكره أصلا طالما أن الحديث ضعيف، لماذا يذكره أبو داود؟ نعود مرة ثانية إلى كلامنا عن البخاري ومسلم وعن طريقة العلماء في التصنيف، لما قلنا إن العلماء في تصنيفهم جروا على مراتب. بعض أهل العلم صنف كتابه على أن يجمع كل ما ورده، كالطبراني مثلا في معاجمه يجمع كل الأحاديث، صحيح ضعيف موضوع يجمع لك. ومن أهل العلم من حرص في كتابه على أن لا يجمع فيه إلا ما يعتقد صحته كالبخاري ومسلم، ومن أهل العلم ما حرص على جمع الأحاديث التي لا تصل، التي يعني إما أن تكون مقبولة أو قريبة من ذلك ولا تصل إلى أن تكون موضوعة ومكذوبة على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا حال الأكثر كابن حبان وابن خزيمة والحاكم والترمذي والنسائي وابن ماجه وابي داود وأحمد وغيرهم، يعني لم يحرصوا على الصحيح كما أنهم حرصوا على لا تكون هناك أحاديث موضوعة. قد يكون وقع في بعض هذه الكتب حديث موضوع لذهول أو أنه كان مسودة أو غير ذلك من الأمور، لكن قد تجد فيها، لكن القصد أنهم حرصوا على ذلك على أن لا تكون هناك حديث موضوع. هناك من أهل العلم من صنف كتابه على أن يذكر أن ينبه على الجانب الفقهي، وهي كتب السنن كسنن أبي داود والترمذي حرصوا على الفقه، وإذا لم يجدوا في الباب حديثا صحيحا أخذوا حسنا، وإذا لم يجدوا حسنا أخذوا ضعيفا يرتقي أو يحتمل وهكذا. وبعضهم صنفها على المسانيد ولم يهتم بالجانب الفقهي كمسند أحمد، المسانيد بشكل عام كمسند أحمد ومسند إسحاق ومسند بقي ومسند الدارمي إذا قلنا إنه غير السنن الموجود، فهذه المسانيد إنما صنفت لجمع أحاديث كل صحابي على حدة. فعلى كل حال لابد أن ينظر في طريقة المؤلف في تصنيفه. فنعود مرة ثانية لسنن أبي داود فنقول إذن الصحيح أن ما سكت عليه أبو داود، سكت عنه أبو داود ولم يبين فيه شيئا، إن كنت من طلبة العلم الذين يعرفون الأسانيد وتستطيع أن تصل إلى معرفة هذا الحديث صحيح أو ضعيف، أو هناك من تسأله من أهل العلم ممن تثق به، فهذا هو الواجب عليك، لا تقبل سكوت أبي داود هكذا على إطلاقه. وإن كنت من عامة الناس أو لا تجد عندك من تسأله ولا عندك ما تبحث فيه فاقبل سكوت أبي داود، لأن الغالب في سكوت أبي داود أنه فعلا حديث حسن مقبول، يعني حسن صحيح خذ ما شئت، لكن نعم مقبول سكوت أبي داود، الأصل فيه أنه ما سكت عنه أنه مقبول رحمه الله تبارك وتعالى. ذلك قال النووي رحمه الله تبارك وتعالى في سنن أبي داود أحاديث ظاهرة الضعف لم يبينها، مع أنه متفق على ضعفها. طيب ليش ما بينها؟ لشهرتها أو لذهول أو بينها في مكان آخر. طيب قال والحق أن ما وجدناه في سننه مما لم يبينه ولم ينص على صحته أو حسنه أحد ممن يعتمد فهو حسن، يعني يقبل هذا الحديث، وإن نص على ضعفه من يعتمد يعني من العلماء أو رأى العارف يعني الذي يستطيع أن ينظر في السند أو رأى العارف في سنده ما يقتضي الضعف ولا جابر له حكم بضعفه ولا يلتفت إلى سكوت أبي داود. قد يقول الآن قائل منكم أعطنا الزبدة في سنن أبي داود. نقول الزبدة في سنن أبي داود رحمه الله تبارك وتعالى أنه ما نص على صحته أو ضعفه فأبو داود إمام في هذا الشأن، ما قال عنه هذا صحيح أو هذا ضعيف فهو إمام معتمد رحمه الله تبارك وتعالى، وما سكت عنه ولم يبين صحته ولا ضعفه ولا تكلم عليه بشيء رحمه الله تبارك وتعالى فعليك أن تنظر هل صحح هذا الحديث أحد من أهل العلم غير أبي داود كابن حجر الذهبي ابن تيمية ابن القيم أو من جاء بعدهم كالشوكاني أو الألباني أو غيرهم من أهل العلم أو ممن تثقوا بعلمه من طلبة العلم الآن موجودين مثلا وصح هذا الحديث فخذ به، أو العكس وجدت من ضعفه كابن حجر أو ابن تيمية أو ابن كثير أو الشوكاني أو غيرهم من أهل العلم فأيضا خذ بقوله عندما يضعفه. فإذا لم تجد أحدا صححه ولا أحدا ضعفه وكنت أنت من أهل العلم الذين يستطيعون أن ينظروا في إسناد هذا الحديث وبالتالي يحكمون عليه بالصحة أو بالضعف فاحكم عليه، وإن كنت لا تستطيع ذلك فخذه وأنت مطمئن القلب على أنه حسن مقبول، خذه على أنه حسن مقبول، فإن تبين لك أن فيه ضعف الحمد لله، لكن القصد أن سكوت أبي داود يقبل طيب، لكن لا يقال مثلا لا تبحث أبو داود سكت لا تبحث، لا لا يقال هذا ابحث، لكن إن عجزت عن البحث فنقول اقبل سكوت أبي داود رحمه الله تبارك وتعالى. ولذلك قال الذهبي رحمه الله تبارك وتعالى ما ضعف إسناده لنقص حفظ راويه فمثل هذا يمشيه أبو داود ويسكت عنه غالبا، ثم يليه ما كان الضعف من جهة راويه فهذا لا يسكت عنه بل يوهنه غالبا، وقد يسكت عنه بحسب شهرته ونكارته، فنتنبه لهذا الأمر. أنا قلت بالمناسبة طالما نتكلم عن سنن أبي داود نتكلم عن باقي السنن بتعريف يسير خاصة السنن الأربعة. طبعا بالنسبة لسنن أبي داود أحاديث أبي داود في سننه بلغت 800 حديث و 4000 حديث، وهو تقريبا أعلى مرتبة في كتب السنن الأربعة، سنن أبي داود والترمذي والنسائي ابن ماجة، أبو داود يأتي في المقدمة، ثم يأتي بعده جامع الترمذي، وعدد أحاديث جامع الترمذي 65 حديثا و 900 حديث و 3000 حديث، يعني قريب من 4000 أحاديث جامع الترمذي. ويأتي بعده في الرتبة سنن النسائي، وسنن النسائي اثنان الصغرى والكبرى، سنن النسائي الصغرى وسنن النسائي الكبرى، الكبرى باتفاق أنها للإمام النسائي رحمه الله تبارك وتعالى، وعدد أحاديث الكبرى 770 حديث و 11000 حديث، يعني أكبر كتاب من حيث عدد الأحاديث، يعني قريب من 12000 حديث، السنن الكبرى للنسائي قريب من 12000 حديث. وهناك السنن الصغرى للنسائي وهو المشهور الآن بين الناس، المشهور بين الناس هو السنن الصغرى وليس الكبرى، الكبرى طبعت قريبا، أما القديم المشهور بين الناس المتداول بين الناس 5 مجلدات هذا السنن الصغرى للنسائي رحمه الله تبارك وتعالى، ويسمى المجتبى، يسمى المجتبى للسنة الصغرى للنسائي رحمه الله تبارك وتعالى، وعدد أحاديثه 74,705، يعني أيضا على أنه مختصر من الكبرى على قولهم، إلا أنه أيضا أكثر كتب السنن من حيث عدد أحاديثه رحمه الله تبارك وتعالى. قيل إن المجتبى للنسائي لأنه ألف الكبرى ولما قدمه لأمير بلده قال كله صحيح قال لا، قال اجمع لي الصحيح فقط، فجمع المجتبى لهسان الصغرى. وقال البعض المجتبى لابن السني تلميذ النسائي، هو الذي جمع أو اختصر كتاب النسائي، والعلم عند الله تبارك وتعالى. على كل حال، هذا بالنسبة لكتاب السنن للنسائي رحمه الله تبارك وتعالى. يأتي بعده سنن ابن ماجه، وسنن ابن ماجه يعني بعيد جدا عن الثلاثة الذين هم أبو داود والترمذي والنسائي. وكثير من السلف كان عندهم كتب خمسة فقط، البخاري ومسلم ثم أبو داود والترمذي والنسائي، ويقفون فقط، لا يتجاوزون إلى سنن ابن ماجة، وذلك لوجود أحاديث كثيرة ضعيفة في سنن ابن ماجة، حتى إن البعض قال تجاوزت 1000 حديث، الحديث الضعيفة عند ابن ماجة أو ابن ماجه على خلاف هو بالتاء أو بالهاء، وأشهر أكثر المحدثين على الهاء، ابن ماجه بالهاء يقفون عليه. وعلى كل حال اسم أعجمي، فالاسم الأعجمي يعني الأمر فيه سهل، يعني كما يقول واحد ما غلطنا بالقرآن، زين، فهو على ما ينادى به. فالأكثر ماجه، ودرستويه وراهويه ونفطويه، بعضهم يقف على الهاء وبعضهم يقف على التاء، فالله العالم. لكن المشهور بالهاء، المشهور بالهاء ابن ماجه بالهاء وليس بالتاء المربوطة. يقال إن أول يعني من أدخله مع الكتب الخمسة، مع البخاري ومسلم والترمذي والنسائي ابن ماجه وأبي داود، يقال أنه عبد الغني المقدسي في القرن السادس الهجري، هو أول من أدخله، ألف كتابه الذي هو الكمال في أسماء الرجال، فجمع فيه كتب رجال الكتب الستة، بخاري ومسلم وابي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، فجمع رجال هذه الكتب في كتاب واحد سماه الكامل، الكمال في أسماء الرجال، الكمال في أسماء الرجال. ثم تابعه الناس عليه، فجاء المزي رحمه الله تبارك وتعالى فهذب هذا الكتاب وسماه تهذيب الكمال، تهذيب الكمال في أسماء الرجال، هذب الكمال لعبد الغني المقدسي في كتاب تهذيب الكمال. ثم قام المزي بصنع كتاب تحفة الأشراف، وأدخل ابن ماجه مع الكتب الخمسة، فالتصق ابن ماجه معهم رحمه الله تعالى، فصار كتابه بعد ذلك معهم، فصار يقال له الكتب الستة، فصار يقال له الكتب، وإن كان هو أقل رتبة من هذه الكتب. عدد أحاديثه، حديث ابن ماجة، 41 حديثا و304,000، هذا عدد أحاديث سنن ابن ماجة. الأحاديث التي انفرد بها، يعني لم يرويها أحد من الكتب الخمسة، 39,300 حديث، وأكثرها ضعيفة، أكثرها ضعيفة، الأحاديث التي انفرد بها ابن ماجة رحمه الله تعالى. بعض أهل العلم يعني ميزها فقال من الأحاديث التي انفرد بها، قال 28,400 حديث صحيحة، و99,100 حديث حسنة، يعني يمشي حالها. قال 13 حديث و600 ضعيفة، و99 حديثا يعني واهية منكرة، بل قد يكون فيها حديث مكذوبة موضوعة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال ابن حجر: كتابه في السنن جامع جيد كثير الأبواب والغرائب، وفيه أحاديث ضعيفة جدا. وقال المزي: كل من فرد به ابن ماجة فهو ضعيف، يعني على الكتب الخمسة. وقال ابن حجر: ليس الأمر على إطلاقه، وفي الجملة ففيه أحاديث كثيرة منكرة، والله تعالى المستعان. قال الذهبي: قد كان ابن ماجة حافظا ناقدا صادقا واسع العلم، وإنما غض عن رتبة سننه ما في الكتاب من المناكير وقليل من الموضوعات، وأما الأحاديث التي لا تقوم بها حجة فكثيرة، فلعلها نحو 1000 الأحاديث الضعيفة في سنن ابن ماجة. ويقول ابن حجر عن مسند أحمد. طبعا بعض أهل العلم يقدم سنن الدارمي، يقول مفروض سنن الدارمي تكون مع الكتب الخمسة بدل سنن ابن ماجه، وهذا حق. سنن الدارمي أنقى من سنن ابن ماجه، هو قريب كذلك يعني من كتب السنن من حيث الحجم، ولكنه يعني لم يهتم أحد بهذا. ومسند أحمد أنقى يقول أهل العلم حتى من سنن أبي داود، يعني يأتي بعد الصحيحين. مسند أحمد يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى: إن شرط أحمد أجود من شرط أبي داود. ويقول ابن حجر: ولا يشك منصف أن مسند أحمد أنقى أحاديث وأتقن رجالا من غيره، أنقى أحاديث وأتقن رجالا من غيره. إذن عندما نصنف الكتب نقال الصحيحان، ثم بعد ذلك سنن أبي داود، سنن الترمذي، سنن النسائي، سنن ابن ماجه، طيب، أو جامع الترمذي على الذي اخترناه. طيب، يأتي كثير من أهل العلم يقدمون سنن الدارمي على سنن ابن ماجه، وبعضهم يقدم مسند أحمد على السنن جميعها، على سنن أبي داود وجامع الترمذي وسنن النسائي. والعلم عند الله تبارك وتعالى في هذه المسألة. على كل حال الأمر فيه سعة، ولكن أحببنا أن تكون هناك فكرة عن هذا الموضوع. طيب، بعد ذلك تطرق المؤلف حفظه الله تبارك وتعالى إلى الحديث الصحيح لغيره. إذن عندنا الصحيح لذاته، ثم الحسن لذاته، الآن نتكلم عن الصحيح لغيره ثم الحسن لغيره. قال: الصحيح لغيره، قال: هو الحسن لذاته إذا روي من طريق آخر مثله أو أقوى منه. حسن لذاته إذا روي من طريق آخر مثله، صار إذن حسن لذاته وحسن لذاته، ماذا يصيران؟ قال: يصيران صحيحا لغيره. المتن: هذا إسناد حسن لذاته وهذا إسناد حسن لذاته، نجمعهما فيرتقيان معا إلى صحيح لغيره. واضحة هذه؟ جيد. لكنه قال: أو أقوى منه، يعني حسن لذاته وجد أو وجدنا حديثا آخر بنفس المتن أقوى من حسن لذاته. ما الأقوى من حسن لذاته؟ الصحيح لذاته. فهل يكون الصحيح لغيره أو الصحيح لذاته هل يرتقي إلى أن يكون صحيحا لغيره؟ ها؟ هل يمكن؟ لا يمكن. ولذلك انتقد كثير من أهل العلم هذا التعريف، قال: لا يمكن أبدا أن يكون حسن لذاته يأتيه أقوى منه وهو صحيح لذاته فيجتمعان معا فيصير الحديث صحيحا لغيره. يقول: كأنك أنزلت رتبة إيش؟ الصحيح لذاته، كأنك تقول صحيح لذاته إذا لقي حسنا لذاته صار صحيحا لغيره، نزل. وهذا لا يمكن، بل المفروض أن الصحيح لذاته إيش؟ إذا وجدنا حسن لذاته إيش؟ يزيد قوة. أما ننزله فهذا لا يقبل حقيقة. فالصحيح في التعريف أن يقال: الحسن لذاته إذا روي من طريق آخر مثله، بس ونقف، ولا نزيد على التعريف أو أقوى منه، لأن الأقوى منه إيش؟ الصحيح لذاته، والصحيح لذاته لا ينزل إلى الصحيح لغيره، بل المفروض أنه إيش؟ يرتقي ولا ينزل. إذن الصحيح الوقوف عند قولنا: الحسن لذاته إذا روي من طريق آخر مثله صار صحيحا لغيره، ولا نقول أقوى منه. هذا الأظهر، والعلم عند الله تبارك وتعالى. قال: مرتبته أعلى من الحسن لذاته ودون الصحيح لذاته. يقصد طبعا أي واحد؟ الحسن مع حسن، وليس الحسن مع الصحيح. واضح؟ لأن الحسن مع الصحيح لا يصير إيش دون الصحيح لذاته، الحسن مع الصحيح لذاته لا يكون دون الصحيح لذاته، وإنما الذي يكون دون الصحيح لذاته ما هو؟ الحسن لذاته مع الحسن لذاته، هذا الذي يكون دون الصحيح لذاته. أنتم معي؟ وضعته الذي يريد أن أعيد يرفع يده، حتى بس أنا أخشى أن البعض ضاع. أنا شفت عمر هز رأسه وكنه مو فاهم ما أدري أعيد، حتى يوم قلت أعيد ما رفع يده. طيب الآن عندنا هذا حديث حسن لذاته مع حديث حسن لذاته، إيش يصيران؟ صحيحا لغيره. طيب صحيح لغيره دون الصحيح لذاته أقل من الصحيح لذاته. إذن إذا وجدنا حسنا لذاته مع صحيح لذاته، هل يمكن أن يرتقي إلى صحيح لذاته؟ لا يمكن. أو صحيح لغيره؟ لا يمكن. صحيح لذاته أنت الآن تريد أن ترفعه، نزلته إلى صحيح لغيره. وإذا قلنا الصحيح في التعريف أن نقف عند قولنا إيش؟ مثله فقط، مثله فقط. وإذاك لما قال عن مرتبتي قال أعلى من الحسن لذاته، لأن حسن وحسن صار اثنين، فهو أعلى من الحسن لأن صار صحيحا لغيره. دون الصحيح لذاته هذا نوافق، لكن بشرط أن نخرج أقوى منه، لأن إذا أدخلنا ما هو أقوى منه لا يكون دون الصحيح لذاته، بل يكون أقوى من الصحيح لذاته، لأنه جاء الصحيح لذاته ووافقه الحسن لذاته، فيصير أقوى من الصحيح لذاته فقط. يعني عندنا صحيح لذاته وحيد قوي ولا غير قوي؟ قوي. وعندنا صحيح لذاته من أقوى؟ صحيح لذاته وصحيح لذاته، أيهما أقوى؟ ها؟ نفس الشيء. طيب صحيح لذاته جاء معه حسن لذاته، وهذا صحيح لذاته فقط، أيهما أقوى؟ الصحيح لذاته الذي جاء معه حسن لذاته، صح ولا لا؟ نعم. فهنا قوله إذن الحسن لذاته دون الصحيح لذاته غير صحيح، إذا قلنا بالتعريف الأول وهو إيش؟ معه ما هو أقوى منه. اللي يقول لي مو فاهم الحين تاوش وياه أشوى، لا السؤال بعدين. متعلق، يلا هذا حنا نسميه هنا سؤال غصب. سم حتى الصحيح لذاته على مراتب، ما ننتهي هنا. يعني حتى الصحيح، يعني لما قلنا سلسلة الذهب ما تذكرون سلاسل الإسناد، يعني كل حديث صحيح تجد يعني هذا الحديث أقوى لأن الراوي أحفظ مثلا، طيب لكن كلاهما حديثه صحيح، فهذا تتعب كثيرا إذا بترتب الحسن لذاته مراتب والصحيح لذاته مراتب، تتعب جدا هنا في هذا. وإنما طال اتفقنا أن هذا صحيح لذاته ينتهي الأمر. أين؟ طيب الحسن لغيره، قال هو الضعيف إذا تعددت طرقه، هذا حسن لغيره. عندنا حديث ضعيف ثم آخر حديث ضعيف، الضعيف يقوي الضعيف، الضعيف يقوي الضعيف، لكن قالوا هذا ليس على إطلاقه، ليس على إطلاق، ليس كل ضعيف يقوي ضعيفا، لا بد من شرطين اثنين حتى يقوي الضعيف الضعيف أو يتقوى الضعيف بالضعيف، لا بد من التنبه لأمرين اثنين. الأول قالوا أن يروى من طريق آخر مثله أو أقوى منه، يعني إذا جاءنا حديث ضعيف جاءنا واحد أضعف منه، واضح ولا لا؟ ما استفدنا شيئا، واضح ولا لا؟ ما استفدنا شيئا، واضح ولا لا؟ طيب ولذلك لما قال قائلهم فقلت محمد بن يزيد منهم، قالوا زدتنا بهم جهالة، يعني ما استفدنا من هذا الشرح، واضح ولا لا؟ لأن هذا أيضا إيش؟ مجهول، وهذا أيضا مجهول، ما استفدنا شيئا. فعندما يأتيك رجل ضعيف ضعيف جدا ويحدثك بحديث وانت تدري هذا الإنسان يعني عندما يحدث يعني احنا نقول في لهجتنا العامية نقول خذ وخل، خذ وخل، يعني خذ من كلامه واترك من كلامه. في ناس لما يحدك بحديث شنو؟ خل وخل. يعني لا تأخذ شيئا، لا تأخذ شيئا. فلما يجيك واحد خذ وخل وسط زين، مرة يحفظ ومرة ما يحفظ، ومرة كلامه مضبوط ومرة كلامه غير مضبوط، جاء وحدثك بحديث قال ترى في ندوة أو ترى في درس أو إن في عشاء أو في مكتبة الفلانية توزع كتب بلاش أو أنهم عطاك أي كلام زين، وأنت تعرف هذا الإنسان خذ وخل، واضح ولا لا؟ يعني أحيانا تأخذ من قوله أحيانا تترك من قوله لعدم يعني انضباطه في نقله الكلام، فأنت تكون في شك. فيجيك واحد من خل وخل يقول لا صحيح كلامه ترى فعلا، قلت أكيد خرطي واضح ولا لا؟ فهذا لم يقوي الأول وإنما إيش زاده ضعفا. وبعدين يجيك واحد كذاب مثلا معروف بالكذب ويحدث مثلا يقول أنت اللي الظاهر مطلعها صح ولا لا؟ ثم إذا تكاثر الرواة ثم رأيت أن جميع هؤلاء الرواة كل واحد أضعف من الثاني، يطمئن قلبك أو يشك؟ يشك، تقول سبحان الله ما يروي إلا هؤلاء، فيقع في قلبك شيء من الشك. بعكس لما يجيك واحد ثقة ويحدثك بحديث فتقول ما شاء الله فلان ثقة قبلت، فيجيك واحد ثاني ثقة ويحدثك، يجيك ثالث ثقة، هسميناها إيش هذا؟ ما سميناها المتواتر؟ لما تكثر الرواة سميناها المتواتر، هذا عكسه تماما. هذا إذن كل ما كثر النقل كلما اطمأن قلبك، هذا العكس، كلما كثر النقل كلما زاد شكك، صحيح؟ نعم. لما يجينا خذ خل اللي هو الوسط هذا اللي مرة يحفظ ومرة ما يحفظ زين، ويجينا واحد ثاني خذ خل، يعني تقول ممكن صح، يجيك واحد ثالث خذ خل يعني ها يطمئن قلبك أن هؤلاء ليسوا بكذابين، لكن لما يجيك من اللي هو دون لا تشك هنا. وإذا قال أهل العلم أن يروى من طريق آخر مثله، يعني ضعفه مثل ضعفه وسط، طيب أو أقوى منه يسيرا، أو أقوى منه يسيرا، حتى هذا أقوى منه إذا قلنا الأقوى منه هو الحسن لذاته زين، رجعنا إلى كلامنا في إيش؟ في الحسن لذاته عندما يرتقي إلى الصحيح لغيره. طيب والأولى أن نترك أقوى منه، نقول إيش مثله كذلك نفس الكلام السابق. الشرط الثاني أن لا يكون الضعف شديدا، أن لا يكون خل خل، واضح ولا لا؟ إنما يكون خذ خل خذ خل خذ خل خذ خل، يطمئن قلبك أنه منهم. أما يجيك خذ خل بعدين اللي وراه كلهم خل خل وكذابين ومتروكين ومتهمين، واضح ولا لا؟ إذن هنا لا يطمئن القلب إليه ولا يقبل هذا الحديث، ولا يقبل هذا الحديث. نحتاج نعيد، حسن لغيره، إذا الحسن لغيره الضعيف الذي لا يكون ضعفه شديدا، يعني وحده لا تقبله، لكن إن انضم إليه مثله يطمئن قلبك قليل. وهذا أكثر نوع يقع فيه الخلاف بين أهل العلم، لأن بعض أهل العلم يقول ضعيف وضعيف لا يرتقي عندي، بعضهم يقول لا يرتقي. فهذه مسألة إيش ترجع إلى إيش؟ يعني اجتهاد العالم، اجتهاد المحدث. وذاك يقول الذهبي رحمه الله تعالى حيرني الحديث الحسن، يقصد هذا، يقول أهل العلم يقصد هذا الحديث الحسن اللي هو الحسن لغيره اللي هو الضعيف إذا كثرت طرقه. بعض أهل العلم يقول الحديث الضعيف إذا كثرت طرقه يرتقي، وبعضهم يقول الحديث الضعيف إذا كثرت طرقه أشك فيه زيادة. فهي مسألة اجتهادية إذن بين أهل العلم، بعضهم يقويه ويمشيه وبعضهم إيش يتوقف فيه ولا يقبله. إن شاء الله واضح. هذا ما يسمى بالحديث حسن لغيره. وهناك كلمة لابن القطان الفاسي والحافظ بن حجر ذكرها مؤيدا لها، وهي أن الحديث الحسن لغيره هذا الذي هو متأرجح حقيقة، الحديث الحسن لغيره متأرجح، يعني ليس على كل حال يكون إيش مقبولا. يقول هذا الحديث الحسن لا يؤخذ منه حكم شرعي، لا يؤخذ منه حكم شرعي ولا تؤخذ منه مسألة عقدية، لأن الأصل المسائل هذه الحكم الشرعي وتأسيس أصل وعقدي وكذا لا يؤخذ إلا من الحديث إيش الثابتة بذاتها، سواء كان حسنا أو صحيحا لكن يكون ثابتا لذاته. أما الضعيف هذا الذي يرتقي ويختلف فيه أهل العلم، هذا يرقيه وهذا لا يرقيه، هذا لا نتوقف فيه ولا نأخذ منه حكما. ومنه مسألة مشهورة لا أدري ذكرتها لكم أو لا، مسألة حديث لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، يعني بعض أهل العلم مثلا يأتيك يقول لك مثلا التسمية ركن من أركان الوضوء أو شرط في صحة الوضوء. لماذا؟ لأنه قال لا صلاة لمن لا وضوء له. يصير واحد يصلي بدون وضوء؟ لا صلاة له باتفاق هذا. ثم الزيادة ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. المفروض الظاهر أنه إذا كان الوضوء شرطا للصلاة ولا تصح الصلاة إلا به وقال الكلام ذاته ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، إذن أيضا يكون التسمية إيش؟ شرطا في صحة الوضوء. فاختلف أهل العلم، فبعضهم قال الوضوء واجب وبعضهم قال شرط بناء على هذا الحديث، وبعضهم تنزل عن الشرط وقال إيش؟ وقال واجب، وبعضهم قال سنة وبعضهم قال ليس كذلك، ليس بسنة. طيب تعالوا الحديث هذا، نظرنا في هذا الحديث فوجدناه من هذا النوع الحسن لغيره، هذا الحديث من هذا النوع الحسن لغيره. طبعا الحسن لغيره عند البعض، لأن قلنا الحسن لغيره اختلف فيه أهل العلم، بعضهم يقبله بعضهم لا يقبله. يعني ابن الجوزي كمثال ذكر هذا الحديث اللي هو لا صلاة لمن لم يذكر لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله، ذكره في الموضوعات إلى هذه الدرجة. إذن هو في الأصل ضعيف الحديث، لكن بعض أهل العلم رقاه إلى الحسن لغيره. ثم جاء البعض لما وجد البعض رقاه، وقلنا إن ترقيته إلى الحسن لغيره هذا من قسم أي حديث، المقبول ولا المرفوض؟ المقبول. أنا هنتكلم عن حديث مقبول ولا مردود الآن؟ المقبول، صحيح لذاته صحيح لغيره، حسن لذاته حسن لغيره. هذا رقاه إلى المقبول إلى الحسن لغيره فصار مقبولا، فبنى عليه حكما وقال إن الوضوء شرط، أو عفوا إن التسمية شرط لصحة الوضوء بناء على هذا الحديث. وكذا الذي قال إن التسمية واجبة بالنسبة للوضوء إذا ذكرها، إذا لم يذكرها تسقط بناء على هذا الحديث. فلما نظرنا في هذا الحديث فإذا هذا الحديث أقصى ما يرتقي إلى أن يكون حسنا لغيره، قلنا لحظة، الحسن لغيره لا ينبغي أن يبنى عليه حكم مثل هذا الحكم، تفسد فيه الصلاة وتصح فيه الصلاة، يحكم على الصلاة بأنها فاسدة أو صحيحة بناء على حديث إيش؟ حسن لغيره مختلف فيه. وهذه مسألة مهمة جدا، ألا تبنى أحكام كما قال الحافظ بن حجر أو نقله عن ابن القطان الفاسي وأيده الحافظ بن حجر، ألا تبنى أحكام على حديث حسن لغيره عند البعض وقد يكون ضعيفا عند آخرين. ولذلك يقول ابن الصلاح كثرة الطرق ليست على كل حال دليلا على صحة الحديث، بل كثرة الطرق قد تزيد الحديث ضعفا. كثرة الطرق قد تزيد الحديث ضعفا، فنتنبه لهذه القضية إن شاء الله تبارك وتعالى. إذن الحسن لغيره هو الضعيف إذا جاء من طريق آخر مثله، وبشرط أن يكون إيش؟ أن لا يكون الضعف شديدا، يعني لا يكون فيه كذاب ولا متروك ولا متهم ولا منكر الحديث، طيب، ولا شديد يعني سيء الحفظ، وإنما يكون إيش؟ مجهول، مثلا مجهول الحال وليس مجهول العين، طيب، يكون فيه مجهول، يكون فيه عنعنة، يكون فيه إرسال، يكون فيه رجل يعني مختلط، يكون فيه رجل يعني ضعيف، طيب، ليس ضعفه شديدا وإنما يقال مثلا يخطئ ويصيب مثلا، طيب، أو له أوهام، ما هكذا هذه الأوصاف، أو صويلح أو صالح بعض أهل يعبر عنها، طيب، هذه الأوصاف صدوق يخطئ، هذه هي التي إيش؟ إذا اجتمع هذا مع هذا يرتقي، اجتمع هذا مع هذا يرتقي. نعم، مرتبته أدنى من الحسن لذاته. طيب إيش فائدة المراتب هنا حينما نقول مرتبته؟ هذا في حال التعارض كما سيأتينا إن شاء الله تعالى. إذا تعارض عندنا حديثان ولم نتمكن من الجمع بينهما نرجع نشوف كيف، ما رتبت هذا وما رتبت هذا، قالوا هذا حسن لغيره، قلنا هذا حسن لذاته، حسن لذاته أقوى. واضح؟ إذا لم يمكن الجمع فنرد الحسن لغيره للحسن لذاته، ونرد الحسن لذاته للصحيح لغيره، ونرد الصحيح لغيره للصحيح لذاته، وهكذا كما سيأتينا إن شاء الله تعالى بيان ذلك. نعم، حكمه طبعا مقبول محتج به. طبعا كلمة محتج به هذه يعني فيها نظر شوي، خلونا على مقبول ها ويلا ها مقبول وبالكاد يعني، أما أنه محتج به فهذه تحتاج إلى نظر حقيقي. نعم، خبر الآحاد المحتف بالقرائن. بعد هذا تكلم المؤلف حفظ الله تعالى عن خبر الآحاد المقبول المحتف بالقرائن، يعني أن هذا الحديث اللي هو خبر الآحاد المحتف يعني بالقرائن هل يفيد العلم أو يفيد الظن؟ هل يفيد العلم أو يفيد الظن، مجرد الظن أو يفيد العلم؟ ابن حزم رحمه الله تعالى يقول أخبار الآحاد، أخبار الآحاد مطلقا تفيد العلم. النووي رحمه الله تعالى قال أخبار الآحاد تفيد الظن. على فكرة يعني تفيد الظن، ترى الذين يقولون تفيد الظن يقول أكثر يعني موارد الشريعة تفيد الظن، يعني الظن يريدون إيش؟ لا يقطع، لا تحلف عليه أنه إيش حديث صحيح أو ثابت، هذا معنى تفيد الظن. لكن غلبة الظن، غلبة الظن أمر مقبول تماما في الشرع، ما في أي مشكلة عندنا في غلبة الظن. ولكن مثل القرآن الكريم مثلا، إنسان يقسم بالله أن هذا كلام الله تبارك وتعالى، لما يجيك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم هل تستطيع أن تقسم بالله أنه قاله النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالوا إذا كان متواترا أقسم بالله أنه قاله النبي صلى الله عليه وسلم، أو إذا كان في الصحيحين مثلا أقسم بالله أنه قال مثلا. طيب، فبعض أهل العلم يقول لا، بس الحديث المتواتر هو الذي تستطيع أن تقسم بالله أنه قاله النبي صلى الله عليه وسلم. أما إذا لم يكن متواترا، كان آحادا، سواء كان مشهورا أو آحا أو غريبا أو عزيزا، فلا تقسم، ولكن يغلب على الظن أنه قاله النبي. ابن حزم يقول لا، كل حديث صح سنده فهو يفيد العلم، يعني كأنه يقول إيش؟ أقسم بالله أنه قاله النبي صلى الله عليه وسلم، واضح؟ قال يفيد العلم. النووي رحمه الله تعالى قال لا، يفيد الظن، يفيد الظن. الجمهور ابن تيمية، ابن حجر، ابن الصلاح، ابن كثير، السيوطي، وهذا تقريبا عليه الأكثر، قالوا يفيد العلم إذا احتفت به قرائن، مع وجود قرائن معينة يفيد العلم، يعني تستطيع أن تقسم بالله عليه. أما إذا كان يعني بدون هذه القرائن فقالوا يفيد الظن. قلنا طيب، ما هذه القرائن؟ قالوا أولا أن يكون الحديث في الصحيحين أو أحدهما، هذه قرينة. ليش؟ قال لأن الصحيحين أجمعت الأمة على قبول إيش؟ كل ما فيهما، فهذا نعم هذا يفيد العلم، إذا كان الحديث في الصحيحين أو في أحدهما غير الأحاديث المتكلم فيها كما قلنا قبل. طيب، إذا كان في الصحيحين أو أحدهما فيفيد اليقين أو العلم. نقلنا على القاضي عياض، تذكرون ماذا قال القاضي عياض عن الرجل الذي قال امرأتي طالق إن لم يكن كل ما في البخاري ومسلم صحيح؟ ماذا قال القاضي عياض؟ قال تطلق ولا ما تطلق؟ قال ما تطلق. ليش؟ لأن كل ما في البخاري ومسلم صحيح، كل ما في. إذن هذا يدل على أنه يفيد اليقين، يفيد العلم، يفيد العلم. إذن هذه قرينة، أن يكون الحديث في الصحيحين، لأن الصحيحين ماذا؟ أجمعت الأمة على قبول ما فيهما. قالوا لجلالتهما وتقدمهما، يعني علم البخاري وعلم مسلم، وتلقي الأمة لكتابيهما بالقبول. هذا الثالث هو الأصل، هو الأصل، لتلقي الأمة لهما بالقبول. طيب، النوع الثاني الذي يفيد العلم، يعني أو خلنا نقول قرائن من الحديث، أن يكون الحديث مشهورا، يعني فوق الغريب وفوق العزيز، ولا لا؟ أي نعم، يعني أعلى مراتب الآحاد، أعلى مراتب الآحاد، أن يكون مشهورا وله أكثر من طريق، يعني طرق مشهورة، أكثر من طريق مشهور. قال هذا يفيد إيش؟ يفيد العلم. صحيح لا يصل المتواتر، لكن يفيد العلم، يفيد العلم. الحالة الثالثة أن يكون مسلسلا بالأئمة، يرويه أئمة. لما تقول طيب من رواة هذا الحديث؟ قال هذا يرويه الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر، هذا يرويه الزهري عن ابن سيرين عن أبي هريرة، هذا يرويه الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود. واضح ولا لا؟ إذن هؤلاء يسمونه أئمة، يعني ما هم رواة عاديين وإنما أئمة كبار حفظة. فقال إذا وجدت حديثا مسلسل بالأئمة الكبار، هذا أيضا يفيد إيش؟ لأن هؤلاء الخطأ عندهم إيش؟ نادر، غير معصومين لكن الخطأ إيش؟ نادر، قليل جدا الخطأ عند هؤلاء. فإذا قلنا هذه قرينة، هذه قرينة على أن هذا الحديث إيش؟ صحيح، احلف بالله أنه مقبول صحيح. لماذا؟ قال يفيد العلم. لماذا؟ قال لأن إسناده إيش؟ مسلسل بالأئمة، ما لم يكن يقولون إيش؟ ما لم يكن غريبا، يعني كحديث مثلا إنما عن بالنيات، يعني غريب يرويه واحد عن واحد عن واحد، لا، له طرق لم يصل إلى المشهور، له طرق ليس غريبا. طيب ومسلسل بالأئمة، يعني هذا طريق فيه أئمة، هذا طريق فيه أئمة، قل لا بس خلاص يكفي هذا الحديث، يكفيني أنه أستطيع أن أقسم بالله أنه صحيح. طبعا مع أن الحديث الغريب، انتبهوا، إنما عن بالنيات هذا ليس فقط من جهة أئمة، وإنما من جهة إيش؟ أنه في الصحيح، في الصحيحين. واضح ولا لا؟ هذا الفرق ترى. طيب إذن أخبار الأحد، إذن هل تفيد العلم أو تفيد الظن؟ على ما قلنا، نقول ابن حزم عنده تفيد العلم، إنه يقول تفيد الظن. بعض أهل المتوسط قال مع قرائن يفيد العلم، بدون قرائن يفيد الظن. قالوا ما القرائن؟ قال أن يكون في الصحيحين أو في أحدهما، أن يكون مشهورا وله أكثر من طريق، يعني أكثر من طريق مشهور، طيب، ويعني أكثر من طرق، وأن يكون يعني رواه أئمة، أسانيده مسلسلة بالأئمة. قالوا هنا هذه قرائن تدل على أن هذا الحديث إيش؟ يفيد العلم، يفيد العلم. طيب حكمه هو أقوى شيء في الأحد، أقوى شيء في قسم الأحد. طيب بعد ذلك قسم أهل العلم الأحاديث إلى محكم ومختلف، محكم الحديث ومختلف الحديث أو مختلف الحديث، يعني بكسر اللام أو بفتحها يجوز الأمران. المحكم، ما هو الحديث المحكم؟ قال الحديث المحكم هو الحديث المقبول الذي سلم من معارضة مثله، حديث الذي لم يعارضه حديث، هاي يسمونه حديث إيش؟ حديث محكم، حديث محكم، مثل حديث إنما الأعمال بالنيات. هل جاء حديث الأعمال ليست بالنيات أو أنه لا قيمة للنية أو شيء؟ لم يأتي. إذن هذا يقول الحديث إيش؟ حديث محكم، هذا حديث محكم لأنه لم يعارضه حديث مثله. طيب فيسمونه حديث محكم. طيب والأحاديث المحكمة هي الأصل وهي الأكثر، جل أحاديث الشريعة محكمة. طيب والمتعارضة قليلة، الحديث التي ظاهرها التعارض أو متعارضة قليلة جدا مقارنة بالأحاديث المحكمة. طيب مختلف الحديث، يقال مختلف ويقال مختلف، وكلمعنين واضح صحيح. مختلف الحديث، الحديث مختلفة، مختلف الحديث، الحديث الذي خالف حديثا، يعني في النهاية هو شيء واحد، يعني حديث مختلف عن غيره، حديث مختلف أي خالفه غيره، المعنى واحد. تستطيع أن تقول مختلف الحديث ومختلف الحديث. هو الحديث المقبول، المقبول ما هو المقبول؟ أربعة أنواع، صحيح لذاته، صحيح لغيره، حسن لذاته، حسن، يعني هذا الحديث المقبول. طيب قال هو الحديث المقبول المعارض بمثله، يعني معارض بحديث إيش؟ مقبول، يعني حديث صحيح عارضه حديث حسن، حديث حسن عارضه حديث حسن، حديث صحيح لغيره، حديث صحيح لغيره، المهم حديث مقبول من الأنواع الأربعة خالفه حديث مقبول من الحديث أو من الأقسام الأربعة، مو شرط صحيح مع صحيح لذاته، ممكن صحيح لذاته خالفه حسن لذاته، حسن لغيره خالفه حسن لذاته، صحيح لذاته خالفه صحيح لذاته، المهم أنه من الأنواع الأربعة خالفه واحد من الأنواع الأربعة معي ولا تعبتوا ودختوا المحاضرة الأخيرة الآن؟ ها والله تحركة هالنظارة تخرع. ها كمل زين، لأن الآن في تفصيلات، ترى تفصيلات الآن دقيقة بس جميلة جدا إن شاء الله توضح الصورة لكم. طيب، قال هو الحديث المقبول المعارض بمثله مع إمكان الجمع بينهما. إذن إذا أمكن الجمع بينهما، قال أهل العلم هذا مختلف الحديث أو مختلف الحديث، يمكن الجمع بينهما، انتهى الأمر، استطعنا أن نجمع بينهما انتهى الأمر. كيف نجمع بينهما؟ قال هذا الحديث يتكلم عن شيء وهذا يتكلم عن شيء، هذا الحديث يتكلم عن مسألة وهذا الحديث يتكلم عن مسألة أخرى، هذا الحديث عام وهذا الحديث خاص، هذا الحديث مقيد وهذا الحديث مطلق، هذا الحديث مجمل وهذا الحديث مبين، هذا إيش يسمونه؟ إيش مختلف الحديث، يعني الجمع بينهما يجمع بين الحديث. وفي كتب في هذا الأمر، كتاب مختلف الحديث للشافعي رحمه الله تعالى، اختلاف الحديث للشافعي رحمه الله تعالى، تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة، ومشكل الآثار وهو أفضلها على الإطلاق للطحاوي رحمهم الله جميعا. فالقصد إذن مختلف الحديث، يأتي بعض العلماء إلى هذه الأحاديث ظاهرة الاختلاف فيجمع بينها. يقول ابن خزيمة رحمه الله تعالى لا أعرف، وابن خزيمة عندما يقال ابن خزيمة يقال له إمام الأئمة، ابن خزيمة يقال له إمام الأئمة. يقول ابن خزيمة لا أعرف حديثين متضادين، لا أعرف، يقول ما في لا يوجد، يقول لا أعرف حديثين متضادين، فمن كان عنده فليأتني به لأؤلف بينهما. أي واحد عنده حديثين متضادين خلي يجيني وأنا بين له التأليف بينهما، اللي هو تأويل مختلف الحديث، اللي هو شغل ابن قتيبة والشافعي والطحاوي. يقول ابن خزيمة تعالوا ألفوا لكم بين هذه الأحياء وأبين لكم أنه لا يوجد خلاف. وهذا حق، هذا حق، لا يمكن أن يختلف حديثان، لا يمكن. لماذا؟ لأن الحديث، هل يمكن أن تختلف آيتان؟ أسألكم، لا يمكن. ليش؟ لأنها من لدن حكيم خبير، من الله سبحانه. الحديث ممن؟ أيضا من الله، إن هو إلا وحي يوحى. فكما أن القرآن من الله، السنة من الله تبارك وتعالى، النبي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم، إذن لا يمكن أن يعارض حديث حديثا، لا يمكن أن تتعارض السنن، لا يمكن أبدا أن يكون هناك تعارض بين حديث وحديث أو حديث وآية أو آية وآية، لا يمكن أبدا أن يكون هناك تعارض في هذا الأمر. لماذا؟ لأنها كلها من عند العليم سبحانه وتعالى. فالتعارض إذن انساه، لا يمكن يكون تعارض. وذاك يقول ابن القيم رحمه الله تعالى، يقول كلام النبي صلى الله عليه وسلم يصدق بعضه بعضا ويشهد بعضه لبعض، والاختلاف والإشكال والاشتباه إنما هو في الأفهام. وذاك ابن خزيمة قال تعالوا أنا أفهمكم، أنتم اللي مفاهمين الحديث، لا يختلف مع الحديث لكن أنتم لن تفهموا الحديث. يقول والتعارض، يعني أو عندما نشوف حديثين متعارضين في ظاهرهما، يقول والتعارض يرجع إلى ثلاثة أمور، أحدها أن يكون أحدهما ناسخا والآخر منسوخا، أو أن يغلط الثقة، أو أن يفهم السامع فهما خطأ. واضح؟ فإذا وجدت تعارضا بين حديثين نقول لك اصبر، ثلاث احتمالات، لا يوجد احتمال رابع، ثلاث احتمالات. قال ما هي هذه الاحتمال؟ قلنا أحد الحديثين ضعيف. يقول صحيح في ظاهر الإسناد صحيح، لكن أحد الرواة أخطأ، لأن لا يمكن أن ينسب الخطأ إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يكون أحد الرواة أخطأ. أضرب لكم مثالا، لما يأتينا حديث ابن عباس رضي الله عنهما ويقول تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم، واضح؟ طيب لما تأتي ميمونة وتقول تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حلال، لحظة ما يصير، وكلا الحديثين صحيح الإسناد كلاهما في البخاري، قلنا لحظة شوي لحظة، زوجك حلال وزوجك محرم، هل يمكن رسول زوجها مرتين؟ مرة وهو حلال ومرة وهو محرم؟ لا يمكن. زوجك كم؟ مرة واحدة. طيب الحديث هذا صحيح وهذا صحيح، قلنا لحظة في غلط، وين الغلط؟ كل رواة ثقات، لحظة في غلط، وين الغلط؟ الغلط عند ابن عباس، ابن عباس وهم رحمه الله ورضي عنه، ابن عباس عمره 10 سنين ولم يحضر هذه الحادثة، وهذه المرأة هي صاحبة الشأن وهي التي تزوجت النبي صلى الله عليه وسلم وتقول تزوجني وهو حلال، أيهما أعلم؟ هي. إذن قالوا غلط الراوي، خاصة إذا قلنا إن أبا رافع الوسيط بين النبي وبين ميمونة وراوي هذا الحديث أيضا يقول تزوجها وهو حلال، إذن نقول ماذا هنا؟ نقول أخطأ أحد الرواة، واضح ولا لا؟ إذن إما أن يكون الغلط ممن؟ من الراوي، أو يكون أحدهما ناسخا والثاني منسوخا، إذا لا تعارض، هذا كان حكم في يوم وهذا حكم في يوم آخر، إذا في ناسخ ومنسوخ، إذا لا تعارض بين الناسخ والمنسوخ، يقدم الناسخ ويترك المنسوخ، أو أن يكون ها أنت ما تفهم عشان عمر أنا أخذ راحتي معك ترى، عشان أن يكون الذي توهم الخطأ هو لم يفهم، يقول تعال حديثان متعارضان، قلنا لحظة شوي حديثان أصبر شوي، قال شوف متعارضان وين التعارض؟ قال اسمع ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم، مثلا ليس في المال حق سوى الزكاة، إن في المال حق سوى الزكاة، شوف متعارضان، يقول لا ليس في المال حق واجب سوى الزكاة، إن في المال حقا غير واجب وهو في التطوع والصدقات، قال إيه أنت اللي ما تفهم إذن الآن صارت هي يعني أنت ما فهمت، إذن ليس العيب في النص وإنما العيب في الفهم، فإما أن يكون العيب في الفهم وإما أن يكون العيب في النقل وإما أن يكون هناك ناسخ ومنسوخ، ولا ينسب الغلط إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن مثال حديث لا عدوى ولا طيرة، النبي قال لا عدوى ولا طيرة، ثم قال في حديث آخر فر من المجذوم فرارك من الأسد، فر من المجذوم فرارك، لحظة شو؟ طيب هو قال لا عدوى، كيف يقول فر؟ لا دم لا عدوى والله بروح ولا عندي مشكلة أنا ولا أهتم، لأنه قال لا عدوى، قال طيب هو قال فر من المجذوم، قال تناقض، لا اتق الله الرسول لا يتناقض، قال إذن ما؟ قلنا فهمك أنت ما فهمت، طيب فهموني، قلنا النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يقول لا عدوى ولا لا عدوى إلا بأمر الله، العدوى لا تنتقل بنفسها إلا بأمر الله، يمكن أن يوقف العدوى سبحانه وتعالى كما أوقف إحراق النار على إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فالله يوقف العدوى، فلا عدوى إلا بإذن الله، لا عدوى إلا بإذن الله، وإذا قال فر من المجذوم هذا من باب بذل الأسباب، هذا من باب بذل الأسباب، ولذلك لما قال يعني أحد السلف من قيم الصحابة لما قال له أحد أظن من فارس وكان قد أسر وأظنه عبد الله بن حذافة السهمي، فقال له حياتك بيدي إن شئت أذهبتها وإن شئت تركتك تعيش، حياتك بيدي، يقول لي عبد الله بن حذافة، فماذا قال له عبد الله بن حذافة؟ قال والله لو أعلم أن حياتي بيدك لاتخذتك إلها، لو أعلم أن حياتي بيدك لاتخذتك إلها، يقول أنت تتوهم، لأنه إيش؟ لأن الأعمار بيد الله، وإذا الله كتب أني ما أموت لن أموت، والله لو بذلت ما بذلت، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قتله الله عليك. فلما يأتي إنسان يقول لا بس قصوا رأسي يموت خلاص انتهى الأمر، هذا يعار؟ لا يعار أبدا، وإذاك ما ذبحت ما مات، صحيح؟ فلذلك هنا يحتاج الأمر إلى فهم، يحتاج إلى فهم. فقالوا ما معنى إذن قوله لا عدوى ولا طيرة؟ قل لا عدوى ولا طيرة بذاتها، وإنما هي سبب، سبب. وإذا قال فر من المجذوم فرارك، أراد أن لا يتعلق الناس بالأسباب وإنما يتعلقون بمسبب الأسباب وهو الله سبحانه وتعالى. فهنا هذا جمع، هذا إيش؟ تأليف بين حديثين ظاهرهما التعارض، فألف بينهما، ألف بينهما. طيب الحديث المقبول، الحديث المقبول إما أن يسلم من المعارضة فيعمل به، هو الحديث المحكم إنما أعمال بالنيات اتركه، لا يسلم من المعارضة، عارضه غيره نقول تعال هذا الذي عارضه، إما أن يكون صحيحا وإما أن يكون ضعيفا. عندنا حديث صحيح، عندنا حديث صحيح، عارضه حديث صحيح مثله، قلنا ماشي. بعد قال عارضه حديث ضعيف، إن لا لحظة شوي، حديث ضعيف انساه، خلنا مع الحديث الصحيح فقط، لأن الضعيف إذا خالف الصحيح شو نسوي فيه؟ نرده، نرده، أصلا هو مردود بدون ما يخالف، فكيف إذا خالف الصحيح؟ قلنا نرده، قلنا إذا ماذا تقبلون؟ نقول إيش؟ الصحيح إذا عارضه صحيح مثله، أو المقبول إذا عارضه مقبول مثله، واضح ولا لا؟ طيب قالوا زين، عندنا مقبول عارضه مقبول مثله، ماذا تفعلون؟ قلنا ماشي إن شاء الله أبشر. قلنا إيش؟ إما إنه يمكن الجمع بينهما مثل الحديث ذكرنا قليل، فر من المجذوم ولا عدوى ولا طير، اللي هو مختلف الحديث، زين؟ قلنا نجمع بينهما، قال جمعت بينهما الحمد لله، مقبول ومقبول كلاهما مقبول، جمعت بينهما انتهى ما عندنا مشكلة. طيب إذا لم يمكن الجمع بينهما، لا يمكن الجمع بينهما شو تسوي؟ قلنا في حل إن شاء الله تعالى، ماذا تفعل؟ قلنا إذا لم يمكن الجمع بينهما أن نعرف الناسخ من المنسوخ، فنقدم الناسخ على المنسوخ، نقدم الحديث الناسخ على الحديث المنسوخ انتهى الأمر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال مثلا لعن الله زوارات القبور، هذا ايش؟ نهي. ثم قال كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، قالوا هذا ايش؟ نسخ مثلا. طيب قالوا إذن إذا علمنا الناسخ من المنسوخ قدمنا الناسخ على المنسوخ. لما يأتي النبي صلى الله عليه وسلم يقول أفطر الحاجم والمحجوم، ثم يأتي ابن عباس ويقول احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم محرم، فننظر في قوله أفطر الحاجم والمحجوم نجده في السنة الثامنة، ونأتي إلى قوله احتجم وهو صائم ومحرم نجده في السنة العاشرة، فنقول إيش؟ نقدم الناسخ على المنسوخ. إذن في حال التعارض إذا عرفنا الناسخ من المنسوخ قدمنا الناسخ على المنسوخ. قالك لحظة شوي، وإذا ما عرفت؟ ما عرفت، ما في تاريخ يثبت أن هذا ناسخ هذا منسوخ. طبعا الآن لا أحد فيكم ينقل عني أني أقول أن حديث كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ناسخ لحديث لعن الله زوارات القبور، لهذا ذكرته كمثال طار هكذا، لأن سنأتي للنسخ في باب منفصل لوحده، مع أن الذي تميل إليه النفس أن المرأة يجوز أن تزور القبور يعني، لكن ليس من باب النسخ وإنما لأحاديث أخرى. على كل حال ألا نعلم، ما علمنا الناسخ من المنسوخ، قالوا إذا ما علمت ترجيح بوجه من الوجوه، رجح بين الحديثين، رجح بين الحديثين. قال كيف رجح؟ قلنا رجح. قال كيف؟ قلنا الآن الحديث المقبول أليس هو على أربعة أوجه، صحيح لذاته، صحيح لغيره، حسن لذاته، حسن لغيره؟ قلنا ونقدم الصحيح لذاته على الصحيح لغيره، إذا كان أحدهما صحيح لذاته والآخر صحيح لغيره قدم إيش؟ صحيح لذاته، اترك ذاك، أحدهما حسن والثاني حسن لغيره قدم إيش؟ الحسن. بعد قال أحدهما متواتر أحدهما غير أحد قدم المتواتر، أحدهما في الصحيحين والآخر عند أبي داود، قدم الذي في الصحيحين وهكذا. هذا إسناده أقوى، هذا إسناده أقل، قدم الأقوى. وهذا ترجيح، هذا إيش؟ ترجيح بين الحديثين. قال ما لا يمكن الترجيح، قفلها واضح، قفلها. يعني كل ما نحاول نسيس الأمور وسهلها معايا قفلها علينا. قلنا له ابتداء إيش؟ قلنا مختلف الحديث. قال لا يمكن الجمع بينهم. قلنا شو اسمه، ايش قلنا؟ احدهما مقبول احدهما ضعيف. قال لا كلاهما مقبول. قلنا طيب المقبول احد الناس احد منسوخ. قال ما في ناس، ما نعرف التاريخ. قلنا طيب رجح. قال ما في ترجيح. قفلها علينا كلش. عاد احنا طبعا ما نعاند، ها اذا قفلها علينا كلش ما نعاند. يكون الامر ايش؟ التوقف خلاص. وفوق كل ذي علم علم، اذهب إلى من هو أعلم منك. إذا وصلت مرحلة أنك لا يمكن، أضرب بريك، فرامل، أوقف السيارة، أوقف حركتك، واذهب إلى أهل العلم الذين تثق بعلمهم وفضلهم. تذهب إليه تقول حل لي هذه المشكلة. وما هي مشكلتك؟ كذا كذا كذا كذا. شوي شوي يطلع لك أنت فهمت غلط أصلا، ما في تعارض، واضح ولا لا؟ ولا يقول لك لا يبا هذا الحديث منسوخ، او يقول لك هذا الحديث اصلا ضعيف، اللي انت اقمت الدنيا ولم تقعدها طلع الحديث ايش؟ ضعيف. او يقول لك مثلا في ترجيح هذا الحديث، شوف رواه مالك عن نافع، وهذا الحديث رواه ابن اسحاق، كيف تقارن مالك بن اسحاق؟ واضح ولا لا؟ او هذا الحديث له علة خفية انت لا تعلمها، نبه اليها النسائي في كتابه كذا. وفوق كل ذي علم عليم، وفوق كل ذي علم عليم. فتذهب إلى من هو أعلم منك فيبين لك هذه القضية. بعد ذلك ناسخ الحديث ومنسوخه. أنا كنت أريد أن أقف يعني في نهاية هذا حتى نقف عند الحديث المردود، وأسفاركم أطلت عليكم كثيرا أنا أعرف. خلاص نأجل يا عمر. خلاص نأجل، لا نبتدئ به إن شاء الله الدرس القادم. والله أعلى وأعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. الإرث خير الإرث علم نبينا، الإرث خير الإرث علم نبينا، والخير كل الخير في علم الهدى.